اللهم اجمع كلمتهم يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، قو شوكتهم وارفع رايتهم وحق غايتهم، واجمع بين قلوبهم، ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واشف صدور قوم المؤمنين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كلمنا عن العنوان بتاع الدرس الماضي حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، عن قول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، وقول أبي ذر لما بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. وفنا حول هذه المعاني. والبخاري أورد حديثين في هذا المجال. الحديث الأول حديث أنس، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشجع الناس، كان أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا، وهو على فرس أبي طلحة عري ما عليه سرج في عنقه سيف، فقال لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. اللهم صل على سيدنا. الوقت وقت الايه؟ الليل والظلمة، في صوت مفزع خارج المدينة، عدو يفاجئ الناس بعوز حشد للناس كلها يخرجون لمقابلته، فينطلق الناس قبل الصوت، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبقهم، مجرد ما سمع الصوت أخذ الفرس بتاع أبي طلحة، فيش وقت أن يسرج الفرس، فركبه عريان انطلق به صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الناس قد احتشدوا للتعرف على الصوت ومصدره قال لن تراعوا لن تراعوا، خفوش دنيا أمان، ما فيش حاجة، خرجت وشفت الموضوع وطمأنهم فرجعوا. ثم قال قولته صلى الله عليه وسلم لقد وجدته بحرا وإن أو إنه لبحر، وده من نوع الثناء على الفرس نفسه، بحر بمعنى لم يحتج إلى ما يستفزه للحركة أو يثيره للحركة، كان يعني مرن سهل متحرك حركة مرن بدون التعاب من يركبه. وهذا أدب من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه حتى الدابة يعني لم تحرم من ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أشجع الناس، وده مثال حديث سيدنا أنس على شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في هذا الزحام الإنسان لو حب يواجه موقف زي كده يحتاج إلى من يؤانسه ويصحبه في مثل هذا المشوار مثل هذه المهمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفكر لحظة ولم يتردد فانطلق، فهذا دليل شجاعته صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن جوده عليه الصلاة والسلام وأنه كان أحسن الناس، قلنا أحسن الناس خلقة وخلقة، صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد، أحسنهم خلقة في الهيئة وكان أحسنهم خلقا في الهيئة، كان أحسن الناس عليه الصلاة والسلام. تكلمنا كثيرا عن وصفه عليه الصلاة والسلام، لو كان ربعة في الطول لا تشنأه عين من قصر، لا تشنأه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر، لا تشنأه عين من طول ولا تقتحمه من قصر، يعني العين يكون شيء طويل تنظر إليه، ربما العين نفسها يعني لا تستريح لهذا الأمر، إنما ولما يكون قصير تقتحمه يعني عليه ينظر له إيه وهو دون نظر. فكان ربعة ينظر إليه صلى الله عليه وسلم نظرة أفقية مستقيمة. صلوات الله وتسليماته عليه. الحديث الثاني التالي سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا قط. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا عليه الصلاة والسلام. هنا كان الحديث فيه كلام، وله معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكسر خاطر سائل، إنه مش ينفي قول لا على الإطلاق، إنما قد يقولها معتذرا، إنما لا يرفض طلبه. إذا طلب إليه شيء عليه الصلاة والسلام لا يرفضه، ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم صلوات الله وتسليماته عليه. فقال لك ده معناها إذا سئل شيئا إن استطاع أن يفعل قال نعم، فإن لم يستطع يسكت، يقولش لا ما عنديش ما فيش، ما يقولش إيه ما عنديش شديلك، يعني ما ينفعش كده ما جا حصلتش، لكن اعتذر في تبوه قال لا أجد ما أحملكم عليه. ده اعتذار اعتذار، وبالذات في معركة تبوك الوقت وقت حزم أبو موسى الأشعري والأشعريون معه جاءوا ومعه مجموعة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، وأول الآية يقول إيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ولا على الذين مش قلت أنا دراك إذا ما أتوك ماله أقولها كما أنت عاوز أقولها الثاني، ولا على الذين إذا ما أتوك إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقوا. فهنا قال لا أجد ما أحملكم عليه، لأنه لو سكت النبي عليه الصلاة والسلام ربما انتظرون، وده معركة واستعداد وقتال، انتظروا يديهم مش يتصرفوا، إنما وبعديها لما فرجت وجاءت الأبعرة أرسل إليهم وأعطاهم ستة أبعرة وحملهم عليه الصلاة والسلام، لكن قال لا أجد ما أحملكم عليه اعتذارا. وفي هذا الموقف الصمت لا يعني لا يفيد، لا يعطي القصد، ما ينفذش الغرض المطلوب. يعني أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مثلا يقدم إليه الطعام كما ورد في الحديث سابقا ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكل وإلا تركه، ما يقولش الأكل ده مش كويس يرد. فصمته اختيار المفضل للصمت على كلمة لا أو على الرافض. فهنا لم يقل لا عليه الصلاة والسلام، لأنه يرى أن كلمة لا فيها كسر الخاطر السائل، لما يسأل تقول لا ما فيش الكلام ده، لم يقلها صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث آخر يوضح هذا الحديث عن سهل بن سعد، الحديث 5576 في نفس الباب، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقال سهل للقوم: أتدرون ما البردة؟ هو بيروي الحديث وبيوضح كلمة البردة، فقال القوم: هي الشملة. فقال سهل: هي شملة منسوجة فيها حشيتها، بردة منسوجة فيها حشيتها، يعني زي موضوع العبان لها حشية أو ثوب له مطرز، يعني فقالت المرأة: يا رسول الله أكسوك هذه. يظلم أن الناس جعل إيده ولا عملها كده شغل غالي عليه يعني، فأنا عز بك كسوني أكسوك هذه. سبحان الله، يعني هو قدام الناس حتى الواحد يبدأ الواحد لأي واحد يقول له قد عشان حضرتك تلبس دي ويتزعل ويتنفس ودمه يتغلي يغلي، يقول له هالي عم بينه وبينك يعني لازم قدام الناس تحرجني بالقد، يعني عاوز بينك تهديني. لما قال عمك سميد الله يرحمه محمد هندي اللي عليه رحمة الله، قال لك في واحد كان عنده يعني ما عندش في توب والعيد جاي يقول لك ما عنديش هدوم ما عنديش جلبية أعمل إيه؟ فواحد قال لي يا عم لا تشغلش بالك، أنا عندي جلبيتين جداد خذ جلبية والبسها يوم العيد ولا تشغلش بالك ماشي يا عم. فاداه جلبية وأنا بيتمشوا مع بعض مع أصحابه يمشي في الشارع إلى قماية فيرفع الجلبية خاف على الجلبية يقول مهم مفشي يا راجل كيف حصل كأنها بتاعتك قدام الناس يمشي اللي قتراه ولا بتاع وطينة ولا بتاع يرفع الجلبية يقول لي يا عم قلت لك مهم مفشي اعتبرها زي جلبيتك لما طول النهار قوم العيد يقول لك قدام الناس اعتبرها زي جلبيتك ده فضيحة بشغلان. ومع هذا لم يرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طبعا هي جاية جدة هدية وفرحانة مبسوطة عايز تهدي قائد الأمم كلها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثوبا، عاوز أكسيك يا رسول الله، يا رسول الله أكسوك هذه. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، كان جت في وقت مناسب ومحتاجا إليها. يعني الصحابة عرفوها إزاي؟ إما أنه كان يقول مثلا نريد ثوبا نشتري ثوبا أي حاجة، أو حد بلغهم، أو من الحال يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى هذا الثوب فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله ما أحسن هذه، هاي من خالص فاكسونيها بها العزبس فاكسونيها. فقال نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم عشان يروح يديله الكسوة لامه الأصحاب أصحابه قاعدين قالوا يعني تعمل كده متعارف النبي ما يقولش لا تحرج لي إيه لزوم الإحراج، قالوا ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال الرجل رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها، رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. هو نظر عنده بعد نظر النبي لبسها مرة اثنين عرق فيها عرق النبي، يقول أخذها أتكفن بيها إن شاء الله وبفضل الله يعني تنقذه من أشياء القبر تبركا. إذن رغم من الموقف في حاجة إلى هذا الثوب، ومع هذا لم يرفض ولم يقل لا صلوات الله وسلماته عليه. أيضا سيدنا أنس في الحديث 3578 يقول رضي الله عنه وأرضاه خدمت النبي 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. دي خلاصة تجربة سيدنا أنس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدمت النبي 10 سنين، في هذه رواية تقول خدمت النبي في الحضر والسفر، السفر الصدر بيجي ضيق والأمور تبدأ مشدودة الأعصاب متوترة، ومع هذا لم يقل له أف قط، يعني لم يتضجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة أف معناها تضجر أو تألم أو تأذي من تصرف معين، وإحنا عين سيدنا عارفين سيدنا أنس كان صغير السن والصغير يصدر منه ما تأذى منه الكبير، لا مبالاة، عدم تقدير المسؤولية، اعتياد، يعني لازم يصدر منه ما يؤذي أو يؤلم، ومع هذا كان يصبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا لما صنعت يعني عملت كده ليه؟ ولم أقل أيضا ألا صنعتك. لا يعاتب ولا يعلق سبحان الله العظيم وبحمده. وطبعا دي قمة في الأخلاق وقمة في سعة الصدر وفي الحلم لا تتوفر لغير رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يقول العلماء يدلك على ترك ضرورة ترك العتاب على ما مضى. ترك العتاب على ما مضى موضوع انتهى، يبقى العتاب مش هيجيب نتيجة. وأيضا إذا كان الأمر يمكن استئنافه، يعني الحاجة ملحوقة، ممكن الموضوع ما تقدرش إن هذا تقضي بعد ساعة بعد يوم، يبقى الأمور تمضي. إنما لو كان الأمر يحتاج إلى حزم ومقيد وقت معين، يبقى لا مانع، يبقى في توجيه معين. ولأن هناك مندوحة عنه باستئناف الأمر به إذا احتج إليه. وفائدته أيضا تنزيه اللسان عن الزجر والذم. تنزيه اللسان عن الزجر والذم. والزجر في مجال التربية لا حرج به، الزجر في مجال التربية لا حرج به، وفي مجال تغيير المنكر مطلوب، وهذا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما أمر محتمل في الأمور الشخصية بالذات، يعني التقصير سيدنا أنس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى في أمور شخصية فكان يسمع. لما لو في أمور تهتم بالمجتمع كله، يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام مع سيدنا أبي هريرة، أبو هريرة جعان ويحتاج إلى ما يأكله ويشربه، بعد يأتي لبن يقول له ادعوا أهل الصفة، أبو هريرة جعان ادعوهم دخلهم عشر عشر، أبو هريرة جعان والنبي يعطيهم اللبن، وفي الآخر يدي لأبي هريرة يقول له خذ اشرب. يعني دي فيها نوع من التربية، نوع من التربية ونوع من تعويد الإنسان على الصبر، في نفس الوقت النظرة لنهاية الموضوع أن أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه تقر عينه ويرضى لما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو الأمر يتعلق بالمجتمع أهل الصفة طبعا دول محتاجين برضه، أبو هريرة جوعان وأهل الصفة جعانين محتاجين للطعام والشراب. أبو هريرة سأل واتقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف حاله، النبي عليه الصلاة والسلام دول قاعدين لسه ما حدش أن لا يسألون الناس إلحافا، قاعدين في حالهم منتظرين الفرج. إذن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. أما في العلاقات الشخصية لما يتأخر أنس في موضوع يتحلم النبي عليه الصلاة والسلام، لسانه لا يخرج منه الزجر والذم عشان ما يعتدوش، حتى زجر في مرة بالضرورة مش عادة، مش عادة. وفيه ناس لما يقول للأمهات والأباء ناس شديد بس على لسانهم مستب وشتم العيال، يقول إنها مستب وشتيمة حاجة سيئة خالص، جزمة كلب يا ابن الكلب مش عارف ايه، وتقول لولدها هو وابوها قاعد ابوها غايب والولد يسمع شتيمة ابوه والامور ماشية عادي خالص. وبعد شوية العيال يكبر يقولها لامه يقولها لابوه يقولها لاخوه، يبقى كانها ينشر الاخلاق الرذيلة والعياذ بالله، ينشر الرذائل. انما لما يكون اللسان عفيف لا تتكلم الا عند الضرورة عند الحاجة بالكلمة التي يحتاج اليها. كذلك يستألف خاطر الخادم، يعني يتودد إليه ويؤلف قلبه بترك معاتبته. وبعدين خلي بالك من نوع التربوي أيضا، العتاب لم يسر ما بقاش له أثر خاص. لما كل ما العائلة يغلط يقول لي أنت فيك وفيك وفيك وفيك، أنت كسلان، أنت مش فاهم حاجة، أنت عايز تذاكر، أنت خلاص كل يوم يسمعهم يجي يتأخر يصير لساعة اثنين ويخش البيت وانت تقولهم وسد ودان، قول اللي معك بالصف وخلاص تعود عليهم. انما زاجرته مرة وست الشهر واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وكلمتوه تخش تبص عليه كده، تبص في الساعة مرة، تبص في الساعة مرة، تبص لهو مرة، تبص للي حواليك ومرة تعد بهو. في هذه الحالة صمتك يجعله دائما مترقب، وترقب ان انت ايه زعلان منه هتهجم عليه، زعلان منه الترقب ده خليه يخاف اكتر من العتاب الكثير. من العتاب الكثير زي ما قال خلاص يبلد الحس، يبلد الحس، والكثره كثره الزجر يحدث معها اعتياد، تعود هو على كده. انما لما تسيبه مره ما تسالش فيه، وده اول ما تخش يشتكوا لك، ده ما ذكرش، ده ما نفعش، ما جاش ساعه واحده، انت كنت تسافر وعمل وعمل وعمل وعمل. طبعا تسخن. انا مره واحد يقول لي اتصل في البيت، وبقول له انا شايف ولدك قدام الجسم، انا مش جسمي الموضوع، انا اسال عشان يكون عارف حاجه، تري مش عارف حاجه. وانا نازل من المكتب الساعه 2 مروحين، قال اتصلت بالبيت وقلت اربطوه في السرير لما اجي. قلت له يا سلام، وعايز سنوات. قلت له ده حل، اربطوه في السرير ده. وانا قال لك تقول اربطوه في السرير، ولا تساله انت تعرف الاخبار؟ ما انت قدامك فرصه لسه هتقابل بعد ساعتين. اذا كنت في الساعتين ما عرفتش افكر، واول حاجه قلت اربطوه في السرير، يبقى تصرف مش مظبوط. النهارده اربطه في السرير، بكره اربطك انت في السرير. يبقى عملنا ايه من عندنا؟ ما ينفعش هذا الاسلوب، لا يتلائم بالذات في السن الحرجه، سن 15 16 سنه. ده انت لسه ما عرفتش الموضوع، وقدامك فرصه تروح، تلتقي الانفاس، تاخذ نفس عميق، نفسين، 23، زي ما قالوا الواحد لما يعني يتنفس اعصابه تتوتر يعمل ايه؟ تنفس نفس عميق، عشان الاكسجين يوصل للمخ، والمخ يشتغل، تبقى تفوق العمليه تفكر صح. كثرة العتاب تفقد قيمته، وكثرة يعني ما يعني زجرك لمن تربيه كان ابنك ولا تلميذك يفقد هيبتك. إنما صمت مرة وحزم مرة، عتاب مرة، بالنظرة مرة، بالإشارة مرة، كده بتربية صح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يستألف خاطر الخادم بترك الزجر وترك الذم وترك المعاتبة. والكلام اللي قلناه هو كل ذلك في الأمور التي تتعلق بحظ الإنسان، أما الأمور اللازمة شرعا فلا يتسامح فيها، لأنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأذان على الأذن، وتوضينا ورحنا نصلي، ولوزعت البيت صليت، دي تحتاج بقى الكلام. أذن أذن، شايف بتوضى، قام خلاص هتقام في المسجد، ورحت تصلي، يلا روح صلي، تأخرت برضو تصلي واحدة عشان الناس تتفرج عليك كده، يبقى ده في حينه لابد تقصير، تهاون بالصلاة، قم صلي. يعدي يوم واثنين ثلاثة هو عامل نفسه بيصرف عليه، وجاب للشيخ حفظه في البيت، وبس فعلا مش عارف ايه 50 جنيه و100 جنيه، هو بيصرف فلوس وفرحان، انا بجيب الشيخ بيني وبين في الاسبوع وفي الشهر بياخد مني 200 جنيه وفرحان اللي بيحفظ العيال، لكن ما بيتابعش. ايه فلوس يعني؟ فلوسك راحت للشيطان، الولد ما بيحفظش، عملت ايه من عندك؟ تابع تابع، مر يوم انت قاعد تقول النهار مش شفتش لك مصحف، يبقى قصر، يبقى يسجر، لان دي فرصه لا ما تعوضش، الزمن لا يعوض، اليوم اللي بيعدي ما بيرجعش ثاني. والسن في مرحله معينه تبقى عندك استعداد للحفظ، بعد مرحله معينه لا انت ولا غيرك حد يقدر يكلم. في امور الامور الشرع تحتاج الى حل، انما الامور الشخصيه اللي فيها شيء من الحل وعدم الزجر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. في آخر العنوان ذكر البخاري عليه رحمة الله كلمة وكراهية وما يكره من الإيه؟ فاكرين؟ من البخل، وما يكره من البخل. ذكر حديثا يتعلق بهذه الجملة، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الكلام عن آخر الزمان، وآخر الزمان معناها تراجع، التراجع في العمل الصالح، التراجع في القيم، التراجع في الأخلاق، التراجع في المبادئ، التراجع في العقيدة، تراجع في أمور كثيرة. يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج. أربع علامات: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل. القتل سبحان الله العظيم وبحمده. يعني هو النبي يتحمل ايه ولا ايه؟ يتحمل اللي معاه ولا يتحمل اللي بعد منه بألف سنة ويشوف ما يحزن وما يخجل؟ ومع هذا سبحان الله يعني ربنا أعطاه قوة التحمل. لذلك لما كان يقول له: لعلك باخع نفسك قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون وإنه لا يحزنك الذي يقولون. سبحان الله العظيم وبحمده. كل هذا تقويل للنبي عليه الصلاة والسلام عشان يواجه ما يراه في زمنه وما كشف له مما يكون في آخر الزمن عليه الصلاة والسلام. هو يعني كان يرى المناظر كأنها واقع. لما كان جاء من خارج المدينة وبعدين يعني رأى كأن نارا تنزل في بيوت المدينة لم تترك بيتا إلا وأحرقته. فتنة قريبة تحدث في المدينة فحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يتقارب الزمان في آخر الأيام، يتقارب الزمان بمعنى الشيء الذي ممكن تقضيه في ثلاثة أيام النهاردة تقضيه في دقيقة واحدة. كان زمان الواحد عشان خاطر يبلغ رسالة يقول لواحد مثلا في جناح هنشتغل بكرة في النسيم، عايزين نشتغل ثلاثة يوم الحد هنبدأ الشغل في البير الجديد، لازم يكون حمار ويروح جناح 20 كيلو ولا راح 50 كيلو ويروح يبلغهم يقول لهم نشتغل في البير عشان خاطر تحضر معانا ويرجع تاني يبقى عشان يبلغ لك المكالمة خد جام يوم راح يوم جاء. لكن النهاردة زي ما قال اللي قال لك الحرام قال عصابة ده قال عصابة لما سرق المستكل فين أحمد عبد الرحيم ما جاش النهاردة سرق المستكل بتاع أحمد عبد الرحيم وبعدين من قدام برمضان قدام المسجد هم وقاعد يقول فلان راح لفلان راح يروح للمعلم فلان معلم ضربته وقال وان منت المعلم يقول وان منت ولد عارف منت ولا عارف كان واد منت اللي في دقيقة كان قدامه الواد صبي. يا إذا فوان منت الحرامي جاب الصبي. بتقارب الزمان بالنسبة للمغفلين برضه. هنا تقارب الزمان يعني اللي كان بيتقضي في ثلاثة أيام بيتقضي في دقيقة. ولما كان زمان اللي يسافر برضه يروح عشان يركب يروح أسيوط يركب القطر ياخذ يومين عشان يروح قنا ومن قنا يروح أسيوط في القطر في يوم ثاني. بعدين يكشف يرجع في ثلاثة أيام ست أيام النهاردة ثلاث ساعات راح ثلاث جاه قبل ما قبل يوصل. سبحان الله العظيم بحمد. يبقى شوف من ثلاثة أيام 72 ساعة إلى ثلاث ساعات أو أقل من ثلاث ساعات أو ست ساعات. يعني تقارب الزمان أصبح الزمان الذي كان زمان يحتاج إليه الإنسان في قضاء مصلحة عسر عسيره يكفيك الآن. وبعدين حتى الأخبار نفسها لما كانت تصل الأخبار تصل بعد يوم بعد شهر. إيش كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يصوم ويأتي واحد من الشام يقول أنت صمت أمتى؟ إحنا صمنا يوم كذا، إحنا قدمنا يوم أخرنا يوم بس نش الهلال شفنا الهلال بعد شهر بآخر رمضان حتى يعرفوا إن كان في فرق بين صيام الشام وصيام المدينة عشان السفر شهر رايح شهر جاي ولا 15 يوم رايح 15 جاي. تقارب الزمان الآن في لحظة تقعد كده تشوف على الشاشة الإعلان عن التوقيت. سبحان الله العظيم وبحمده. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده من علامات الآخر. طيب وبعدين وينقص العمل. ينقص العمل يبقى كل الناس تكلم بس كل يقول لك ده حلال وحرام كل ناسين حلال وحرام يبقى ايش تفتسين مش واحد نعرفش مش بس انت اللي مسلم مش بس انت اللي تعرف ده كمان درخت فيه ايه ما شاء الله. لا العياذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله من الفجور أعوذ بالله من الفجور أعوذ بالله من الفجور. يقول اللي قتل مش عارف دول بكين قاتل قاتل قاتل سمعتها وصلت. ابن تيمة بيكثر اللي قتل الأسبوع اللي فات. ابن تيمة اللي في لما كم 400 سنة يا عم الملك ومال ابن خالدك في حالك يا عم. يعني حرب للإسلام من جذور، من بدء من محمد إلى آخر الأحد واحد مسلم. يعني مش كفية تهم الحاضر فتهم اللي مات من 500 سنة. إيه الفجور ده؟ إيه الفجور؟ يعني عندما تلاقي كلام تقوله غير أن تعيب وتذم، تذم في الإسلام وفي المسلمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ويبقص العمل، يبقى نظريات الناس كلها تقول لك احنا مسلمين وعارفين الاسلام وعارفين الصحة وعارفين الحلال وعارفين الصلاه والصوم والحج والزكاه وعارفين كلام ربنا وعارفين كلام النبي عليه الصلاه والسلام، بس متخلف في حالك مالكش دعوه. وقد يمر الوقت الاثنين والثلاثه والاربعه ما يصليش، وعلنا علنا يجي في مؤتمر وقعد خمس ساعات ام الاذان يقدم احد بيصلي. هو ايه في اكثر من كده اعلان من اعلان لترك الفرائض؟ ما دام تركت الفرائض ساعه واثنين وثلاثه واربعه وما حدش اهتم، يبقى كده معناها ترك كل العمل، ترك كل العمل. لما يبقى في اموال، اموال يعني بالمليارات، وفي فقراء محرومين ويجيبوا النثور، واحد ياكل في الزباله، واحد مش عارف يعمل ايه، واحد يعني الناس في جوع وفي عري وفي امراض وفي مش يعني فلوس يملكها الفقير للعلاج، واحسن عند مليارات ويسخرها للدمار والخراب والعياذ بالله، يقبل انه مش عنده زكاه، مش عنده صدقه، مش عنده تعاون على البر ولا تعاون على التقوى، ولا في تكافل ولا في تكامل، يقبل لا عمل، يقبل ينقص العمل. طبعا الكلام ده قياسا على المجتمع المثالي ايام النبي عليه الصلاه والسلام. لما القران صور اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام صورهم قال عليهم ايه؟ قال تراهم ركعا سجدا، تراهم ركعا، تخيل كده ما ركعا سجدا، يعني لا يكاد يمر وقت الا وفيه ركوع وسجود بالنسبه له. سبحان الله العظيم وبحمده. ويلقى الشح، هو ده الشح، ده ترك العمل. ومن اهم العمل في الاسلام الجود والصدقات والانفاق والتكافل، لأن ربنا سبحانه وتعالى فرض الزكاة والصدقات لشان يتكامل الناس ويتكافل المجتمع. المحروم ما تبقيش محروم على طول، فيه غني وفيه محروم، الغني يفيض على المحروم، الذي يجد يعطي من لا يجد، الشبعان لا ينسى الجوعان، المتدفئ بملابس ثقيلة في الشتاء لا ينسى العاري الذي لا يكاد يقاوم برد الشتاء. هو ده الشح والعياذ بالله. احنا قلنا الشح اعم من البخل. البخل هكذا تعريفات كثيره طبعا. البخل معناها انه لا يسمح بالعطاء عند استحقاقه، يديش الحقوق، يعني بخيل بس ما يديش الحقوق، ومعناه بيدش الحقوق، بيطلع زكاة ولا بيطلع صدقة ولا يطلع الحق، الحق ضيف ولا حق أخوة ولا حق كلام. إنما الشح لا يعطي ويبقى حريص إنه يأخذ كمان. لما قالوا الشح هو شدة الحرص على حفظ الموجود وتحصيل المفقود، الحرص على حفظ الموجود وتحصيل الايه؟ المفقود. يبقى اللي معاه مش عاوز يدي منه وعاوز يجيب يجمع، والعياذ بالله. واحضرت الانفس الشح، وقلنا الشح فيه قد يكون في الماديات، قد يكون في المعنويات. والآية في سوره النساء في موضوع الصلح بين الزوج والزوجه وفي العلاقات الزوجيه، يعني واحضرت الانفس الشح، تقول للسامح يعني أعطيها حقها نفقة وما لها من نفقات، مش عاوز يدي. تقول لولي أمرها أو للزوجة تنازلي عن جزء من نفقتك عشان الأمور تصطلح، مش عاوز يدي. ولذلك ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. يبقى في المعنويات العلاقات في الماديات أهو قالها صار في المعنويات إن تقول السامح يقول لك ما يستاهلش فوت يا عم ما تدقش يقول لك برضو ما يستاهلش مش زعل العتاب الشديد ما أنت خلاص ما أقول لك كلمتين وأنت خلصت يقول لك ما يستاهلش يقول مش عايز يعفو ولا يسمع ولا عفو والصفح دي عملية أدبية ومعنوية ما فيهاش فلوس ولا فيهاش نفقة ولا فيها تضحية يبقى أو احضرت الأنفس الشح بمعنى أن الإنسان لا يجود مادة ولا يجود بإيه النواحي الأدبية ويكثر الهرج قال وما الهرج قال القتل القتل وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ثاني يقول لا يدري القاتل فيما قتل فيما يقتل ولا المقتول فيما قتل قتل محدش عارفه بإيه اللي بيحصل لا المقتول عارف عملت إيه عشان أقتل ولا القاتل عارف هو بيقتل ليه هو كله بس زي سوائم والعياذ بالله سوائم سوائم معناها ايه معناها التي ترعى في المرعى ولا يقدم لها الطعام السائمة التي تترك ترعى بنفسها ولا يجمع لها طعام فيقدم لها يعني اللي بيربي حاجة ويهتم بيها بيقدم لها الأكل في واحد بيسيبها ترعى ليه تعتمد على نفسه في موضوع كلام الأخلاق عموما نختم الدرس إن شاء الله مجموعة من الأحاديث في غير البخاري جاءت في حسن الخلق الترمذي روى حديثا صحيحا عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون والمتفيهقون قلنا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون الثرثار الذي يتكلم يكثر الكلام في منفعة وغير منفعة الثرثار هو إيه يرجع الفاضل يكثر الكلام بغير هدف والقرآن واضح أن الكلام لازم كل هدف اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصيب الحق يكون صائبا يصيب الحقيقة والمتشدقون المتشدق الذي يتطاول على الناس بالكلام يعني ما عادش عليه واحد ما شوفش واحد إنه لازم يديه إيه ياخد بصيب بالكلام يؤذيه ولا يعلق عليه ولا يسخر منه ولا يعيره ولا يعز بالله قالوا فما المتفهقون عارفين احنا سفرون ومتشدقون فما المتفهقون قال المتكبرون يعني هي نوع من طريقة الأسلوب الكلام يعني طريقة في الكلام تدل على كبر في نفس صاحبها والعياذ بالله يتكلم كأنه يزدري من أمامه ولا يعبره ولا يحترمه يعني. حديث آخر عند الإمام أحمد أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيارهم خيارهم لنسائهم عن أبي هريرة وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله وألطفهم هناك خيارهم لنسائهم وهنا ألطفهم بأهله رواه أحمد أيضا عند الطبراني قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا المواطؤون أكنافا المتواضعون الذين يألفون ويؤلفون اجتماعي بطبعه ويتصل بالناس ويسأل ويهتم وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة أكثر حاجة تفسد المجتمعات فساد المجتمعات يترتب على النميمة والتحسس على أخبار الناس والتجسس على أخبار الناس ونقلها ونقل بالذات نقل الكلام الذي يؤذي ما بين الأطراف المتخاصمة لأن النميمة معناها وصل كلام لواحد بينه وبين الخصومة فيقول له فلان دل عليه عشان تستد الخصومة والعياذ بالله كأنه يوقد نار العداوة بين الناس بدل ما يطفئها ويصلح بين النفوس وبين المسلمين يزيد العداوة يبقى هنا وإن أبغضكم إلي تخيل أبغضكم إلي يعني أكثر واحد يكره النبي محمد عليه الصلاة والسلام وبالتالي كنت مكروه من مين؟ من الله سبحانه وتعالى جل شأنه لأن النبي لا يكره إلا ما يكرهه الله ولا يحب إلا ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب إلا ما يحبه إلا ما يحبه الله ولا يكره إلا ما يكرهه الله فالذي يحبه النبي أحبه الله والذي يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام وإن من أبغضكم إلي المشاؤون بالنميم، هذا يبغضه الله. المفرقون بين الأحبة، الملتمسون للبراء العيب أو العنت، أو الباغون للبراء العيب، يعني يحب إيه دائما إيه يعني الناس يعيب الناس ويضعن في الناس، يحب الناس تبقى وحشة، لا يتمنى الناس تبقى كده سيرتها حلوة والناس تتكلم عليه بشيء طيب، يتمنى الناس كلها تبقى ملوثة والعياذ بالله. الباغون للبراء العيب، زي ما قال في حديث ثاني الباغون للبراء الدحضة، يفرح لما يشوف واحد وقع بالأرض، بالذات لما يكون ناس إنسان كويس واحترم ما بيغلطش ولا ما فيش ما يمرش بمواقف كده تسيئه ولا تجرحه ولا يعني تلصق به تهمة، يوم ما يشوف وقع يبقى مبسوط، وشوف فلان شوف فلان عمل ايه عمل ايه عمل ايه قالوا ايه، ويقعد يعني كأنه والعياذ بالله يشهر به. الشيخ محمد اسمع معاذ عليه رحمه الله ما كان مشرحنا الدحضة، قال تعارف اللي يكون لابس جلابية نظيفة وبيضة واحد يتمنى اللي يتلتلت في الواحد، هو دي يستخسر ان لابس جلابية نظيفة يقول لك عاوز يتلتلت في الواحد، هو الباغولة البراء الدحضة، يحب الإنسان الطاهر النقي صاحب السيرة الطيبة المعروف بخلقه المستقيم ولا تأتى منه عيب، يوم ما يشوف حاجة فيه يبقى فرحان ومبسوط والعياذ بالله ويتمناها. دي من أبغض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الملتمسون للبراء العيب أو الباغون للبراء الدحضة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أحاديث أخرى يعني إن من أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، بل حبه النبي عليه الصلاة والسلام ونفس الإطار، إن من أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من الإيه؟ من خلق حسن، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. ولذلك لما سألت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن، قالت المرأة منا تتزوج رجل واثنين وثلاثة في الدنيا في الجنة تتجوز مين؟ قال أحسنهم خلقا. يوم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة، اللي كان لطيف مع زوجته في الدنيا هو الذي يستحقها في الجنة وهي التي ترغبه في الجنة. نسأل الله أن يشرح صدورنا بالحق والخير وأن يجمع بيننا في الخير، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا وأنت خير الناصرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم أخذا أليما، وخذهم أخذا شديدا، وخذهم أخذا وبيلا، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، أنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، يا جبار الأرض والسماء، يا قهار الأرض والسماء، يا أقوى الأقوياء، اللهم من كادنا فكد، ومن بغى علينا فخذ، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم صل وسلم وبارك على محمد.